رجلا صلى يعني نام الفجر نام بالليل ثم قام فصلى الفجر ثم جاء وقت الظهر ثم نام ثم قام وصلى العصر وبعد صلاة العصر وجد في ثوبه منيا وجد ماء في ثوبه ففي هذه الحالة يقولون هنا يضاف الحادث إلى أقرب أوقات عندما نلزمه بإعادة الصلاة لا نلزمه بإعادة صلاة الفجر لأنه نام بعد الظهر فيمكن أن يكون الاحتلام في النوم القريب لا نطالبه بقضاء ما فات في النوم الأول والنوم الثاني يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته وكذلك لو أن امرأة ضربت امرأة في بطنها فأسقطت جنينها وهو حي وبقي متألما من هذه الضربة إلى أن مات فيضاف الحادث إلى أقرب الأسباب وهو ضرب هذه المرأة فاضمن هذه المرأة لكن لو فرضنا أن الجنين نزل وعوفي وأصبح يعني في حالة طيبة ثم بعد ذلك مرض ومات ففي هذه الحالة ما نضيف هذا إلى السبب الأول لأن جاء سبب طارئ آخر جديد كيكون مرض مثلا الأول قد انتهى أثره ويقول هنا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته إذا اختلف في عدة أسباب أو في عدة أوقات فننظر إلى الأقرب ويكون الحكم يعني الكلام يتصل بالأقرب والضمان والأحكام الشرعية تنزل على السبب القريب هنا يقول كثيرا ما تختلف أحكام الحوادث ونتائجها باختلاف تاريخ حدوثها فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال حتى يثبت الأبعد لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه وانفرد أحدهما بدعم وجوده قبل ذلك فوجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك فيضاف الحادث إلى أقرب أوقاته عملا بقاعدة اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك ثم ذكر صيغا وردت بها أيضا هذه القاعدة فمن ذلك الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات الحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن هذه كلها صيغ للعلماء الفقهاء عندما استعملوا هذه القاعدة في مثل هذا الموضع عبروا بهذه التعبيرات المختلفة في اللفظ والمتفقة في المعنى ثم شرح مفردات هذه القاعدة وما يتخرج عليها من مسائل وذكر هنا مثال ما لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حيا وذكر أمثلة أخرى وذكر هذه الاستثناءات من هذه القاعدة وهذا رجع أيضا لقواعد أخرى وقد أكد على ذلك وقال قبل أن نذكر مستثنيات هذه القاعدة يجب أن يلاحظ أن المسائل المستثناة من أي قاعدة تندرج تحت قاعدة أخرى أوجبت التعارض فلزم الترجيح فليتنبه وهذا كله راجع إلى قاعدة اليقين لا يزال بالشك والشك كما ذكر الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره الشك ليس بالشريعة شيء مشكوك فيه إنما الشك هذا شيء يطرأ على المكلف شيء يأتي على ذهن المكلف فيقع في شك أنا وأنت نقع في الشك أما الشريعة ما فيها شك أنا لو شكيت أنا وأنت مثلا القبلة اجتهدنا في يعني باع علينا اتجاه القبلة فاجتهدنا الشك هذا طارئ علينا أما القبلة معروفة في الشريعة ما في خلاف في هذا كذلك أيضا الرجل إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا هذا الشك طارئ عليه أما الواقع هو صلى ثلاثا أو صلى أربعا لا يمكن شك في الواقع شك هذا الشك هذا يطرأ على المكلف أما من حيث الواقع من حيث الشريعة فلا شك حتى لا يقول أحد اليقين لا يزال بالشك الشريعة فيها شك لا هذا كلام نفاه الإمام ابن القيم وبين أن هذا يعني أمر مضاف إلى المكلف الشك أمر مسند إلى المكلف لا إلى الشريعة. قاعدة، القاعدة الثامنة، الأصل في العبادات الحظر وفي العادات الإباحة. يقول هنا الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن رجلا يريد أن يصلي صلاة سادسة، النبي عليه الصلاة والسلام فرض علينا في اليوم 5 صلوات، قال واحد يقول لا في صلاة سادسة، هذا الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل. أقول له هذا الدليل وإلا هذا لا يجوز لك هذا القول. أما العادات الأصل فيها الإباحة، أنا أسلم بالطريقة هذه والثاني يسلم بالطريقة كذا، واحد يفعل كذا، هذا الأصل الإباحة. تقول لي لا أسلم بطريقة كذا، هات الدليل. إذا جاء الدليل إذا خلاص الصيغ الأخرى والآيات الأخرى تترك للدليل. كذلك أنا أريد مثلا أن أفصل ثوبا في أمور العادات، مثلا في بلادي مثلا ألبس الثوب كذا، واحد عنده في بلادي يلبس الإزار، آخر في بلادي مثلا يلبس الثوب بطريقة معينة وألوان معينة، ألوان أخرى ما تلبس، وهكذا. هذه أمور أصل في العادات الإباحة إلا ما جاء دليل بالحظر منه أو بالمنع منه. كما يشرع، يعني إيش معنى الأصل فيها الحظر؟ من أثبت عبادة عليه الدليل. والأصل في العادات الإباحة إيش معناه؟ من قال بغير الإباحة عليه الدليل. وأما المتمسك بالأصل هل يقال له هذا الدليل؟ لو أن رجل أراد الآن أن يصلي صلاة سادسة في كل يوم، فقلنا له ما دليلك؟ يقول إيش دليلكم أنتم إنها ما يجوز؟ إيش دليلكم أنتم إنها ما يجوز؟ قلنا الأصل في العبادات الحظر. الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ديننا في هذه الجزئية أنها 5 صلوات. تقول أنت في سادسة عليك الدليل، فإذا جاء يطالبنا بالدليل نقول له لا تطالب المتمسك بالأصل الدليل، لكن عندما يقول لك الأصل المنع لك أن تقول له ما دليل هذا الأصل. فإذا أثبت لك دليل الأصل بدليله أصبح وبعد ذلك لا يطالب بالدليل. لا يطالب بالدليل في جزئية فرعية إذا أثبت أن الأصل الكلي يشمل هذه الجزئية. فالصلاة من ديننا، اليوم أكملت لكم دينكم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فارد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فارد. فأنا أقول لك هذا أصل عام، والصلاة من ديننا ومن عملنا المسلمين، تزيد فيها زيادة هذا الدليل. فأنا أثبت لك بالأصل بالأدلة الشرعية أن الأصل الحظر، فأدخلت هذه الجزئية في هذا الأصل العام. بعد ذلك لا تقل أنت لا هات الدليل، لأن المتمسك بالدليل أو المتمسك بالأصل أو بالظاهر أو بالمتيقن، المتمسك بهذا لا يطالب بدليل خاص في هذه الجزئية. ثم قالوا هذه القاعدة من القواعد التشريعية التي أنزلها الشارع بيقين ورودا ودلالة وأجمع عليها العلماء سلفا وخلفا، وقد تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة يأتي ذكرها بعد إن شاء الله. وقد تقدم الحديث على الشق الثاني من هذه القاعدة وهو الأصل في العادات الإباحة، بقي الحديث هنا عن الشق الأول وهو الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها أو فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. عبارات أخرى لهذه القاعدة، منهم من يقول أصل في العبادات التوقيف، حد يقول حظر أو حد يقول التوقيف، يعني توقفنا على الدليل وإلا لا نفعل هذا. ومنهم من يقول أصل في العبادات البطلان، يعني أي عبادة ليست واردة في الشرع الأصل فيها أنها باطلة إلا ما أثبته الشرع ومؤداها كلها واحد، وأن جميع الأمور التعبدية التي لها هيئات وأوصاف دينية خاصة لا تهدي إليها الغرائز ولا العقول، كالصلوات المحدودة بأوقاتها وأعدادها وهيئاتها، والزكاة المحدودة بأنواعها ونصابها ومقاديرها ومواقيتها، وكالصيام المحدود بزمانه وكيفيته، والحج كذلك، وكالأضاحي والكفارات وأحكام التوارث والعقوبات المحددة المسمى بالحدود، ونحو ذلك من الأمور التي لا حظ للاجتهاد في وضعها ولا في تبديلها وتغييرها مهما تغيرت الأحوال والعصور. وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها، وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية وشعائر إسلامية، لأنه لا يتعاون فيها مع باعث الدين، لا يتعاون فيها مع باعث الدين، باعث آخر من غرائز النفوس ولا هداية العقول، هداية العقول. لذا كان الأصل فيها الحظر. طيب نقف عند القاعدة التاسعة إن شاء الله ونكمل في وقت آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا على شيء من القواعد الفقهية المندرجة تحت القاعدة الكلية اليقين لا يزال بالشك، ومن ذلك قولهم ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وهذا عبارة عن تبيين للقاعدة الكلية. كذلك أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة، والأصل في الأشياء والأعيان الإباحة إلا إن دل الحاضر دليل فيعمل به، والأصل في الأرضاع التحريم، وفي الصفات والأمور العارضة العدم، وفي إضافة، والأصل إضافة الحوادث أو الحادث إلى أقرب أوقاته، والأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة. هذه القواعد التي تكلمنا عنها، ونكمل إن شاء الله بقية القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية. لكن أذكر بأن القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية ليست مرادفة للقاعدة الكلية من جميع الوجوه، ولسنا يعني وليس صحيحا أن يقال اليقين لا يزال بالشك ممكن أن نعبر عنه بأحد هذه التعبيرات. لا، هذه القواعد المندرجة فرعية بالنسبة للقاعدة الكلية الأساسية، وهي تطبق في جزء أو أجزاء، ولا يشيع استعمالها ويتسع مجالها كما تتسع القاعدة الكلية. هنا القاعدة التاسعة والعاشرة والحادية عشر من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية يقول: الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة، فالكلام يحمل على حقيقته، وهو ما يتبادر من معناه للسامع دون قرينة، ما يتبادر من معناه للسامع دون قرينة، هذه حقيقته. وأما ما يؤخذ أو ما يكون المعنى يعني مأخوذا بدلالة قرينة تحف المقام، هذا يسميه العلماء المجاز. والبحث طويل بين العلماء في مسألة وجود المجاز في اللغة العربية أم لا، وهنالك مصنفات في هذا الباب، ما بين مطولة ومختصرة، وما بين مستقلة ومندرجة في كتاب العام. والذي تميل إليه النفس عدم ثبوت المجاز، الذي تميل إليه النفس عدم ثبوت المجاز، لأن تعريف المجاز ينقض يعني وقوع المجاز أو يرد وقوع المجاز. فاستعمال اللفظ فيما وضع له هذا هو الحقيقة، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وهذا الوضع مسألة فيها خلاف طويل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كيف جلس الناس ووضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى وذاك اللفظ لذاك المعنى، وعندما جلسوا بأي لغة تفاهموا فيما بينهم؟ كلام طويل ذكر شيخ الإسلام في نقض قول من يقول أو في نقض قول من يقول بالمجاز. الآن لا يهمنا هذا، إنما يهمنا الكلام على هذه المسألة من ناحية الفقهية. فيقول هنا: الحقيقة هي فهم المعنى من غير قرينة، والمجاز هو فهمه بقرينة، وفهمه بقرينة. ثم بعد ذلك نعم قال: والكتابة فهمه بالتعبير عن واحد منهما، يعني أنه لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى، سواء كان بالحمل على المعنى الحقيقي أو بالحمل على المعنى المجاز أو بغيرهما. وذكر أيضا معنى القرينة هنا، ثم قال: وإعمال الكلام أولى من إهماله، وصونه عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجع إليه، سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المجاد، فإن تعذرت الحقيقة والمجاد أو كان اللفظ مشتركا أو مشتركا، أي أنه يستعمل في القول وضده أو عكسه، فإذا تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان اللفظ مشتركا بينهما بلا مرجح أهمل الكلام بحكم الضرورة حينئذ ولا يعمل به. وذكر كلاما هنا يتصل بهذا، فقال: الأصل في الكلام الحقيقة. وذكر أيضا أن الحقيقة استعمال لفظ في المعنى الذي وضعه الواضع، وهذا قد سبق الكلام حوله، والمجاز استعمال لفظ في غير موضع له، بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ومناسبة، وهي من مقتضيات المجاز. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي شرط في صحة المجاز. معنى القاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة أن إعمال الكلام المتكلم من شارع وعاقد وحالف وغيرهم يجب فيه حمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة المعنى أو إرادة المجاز. فلو قال رجل لآخر: وهبتك هذا الشيء، فأخذه المخاطب ثم ادعى القائل أنه أراد بالهبة البيع مجازا، قال: وهبتك هذا الشيء، فتملكه الموهوب له واستعمله، فبعد ذلك جاء الواهب يطلب مبلغا من المال، ليش؟ قال: أنا بعتك، وين المبلغ؟ نقول: لا، كلمة الوهب والهبة الأصل فيها الحقيقة هو الإعطاء بدون مقابل، الإعطاء بدون مقابل مادي بدون ثمن. فإذا جاء بعد ذلك المعطي وادعى أنه بائع وأراد بذلك المجاز وطلب ثمنا، لا يقبل قوله، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وحقيقة الهبة تمليك بلا عوض، بخلاف ما إذا قال له: وهبتكه بدينارين. لو قال: وهبتكه بدينارين، الهبة تمليك بلا عوض، لكن قوله بدينارين قرينة بيّنت لنا أنه ما أراد الهبة الحقيقية، وإن عبر بهذا اللفظ إنما أراد البيع، لأنه قال: وهبتكه بدينارين. فإن ذكر الدينارين على سبيل العوضية قرينة على أنه أراد بالهبة البيع مجازا فيحمل عليه. وهذا أمر موجود في الأوراق التي يكتبها العامة فيما بينهم، خاصة الشيبان الأوائل والمتقدمين منهم، هكذا يقول: وقد وهب فلان وفلان الأرض الفلانية في مقابل كذا وكذا وكذا، فيعبر بالهبة وهو يذكر الثمن، فيكون البيع مرادا، لكن كل ما في الأمر أنه تكلم بعبارة غير منضبطة. قال: فإذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. فالمعنى الحقيقي أصل، والمجازي بدل، والبدل لا يعارض الأصل، ولكن إذا تعذر هذا الأصل يصار إلى البدل، أعني إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، لأن المجاز عندئذ يتعين طريقا لإعمال الكلام واجتناب إهماله. يعني الأصل إعمال الكلام لا إهمال وإغفال، وإذا كنا سنعمله فالأصل على الحقيقة لا على غير الحقيقة، لا على غير الحقيقة. فإذا وقفنا في الكلام وأهملناه أضعنا الحقوق وأضعنا الأمور كلها، فإن الناس ما يعرف مرادهم ولا مقاصدهم إلا بكلامهم. فإذا لم نعد الكلام يعني فيصلا أو ميزانا يوزن به قائله، معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقول للمحسن أنت محسن وللمسيء أنت مسيء. بين إيش؟ المستثناء عكس القاعدة المندرجة، هي تسير مع القاعدة الكلية في اتجاهها، لكن ليس لها شيوع وذيوع كما هو في الحال القاعدة العامة. أما القاعدة المستثناء والأشياء المستثناء معناها أن مستثناء من هذه القاعدة عكس، يعني عكس تطبيق هذه القاعدة، ولكن هذا العكس اندرج تحت قاعدة أخرى. لا يعني إذا كان الاستثناء كثيرا يقدح بالكلية، إذا كان الاستثناء كثيرا وشائعا يقدح بكلية القاعدة، وإلا كما مر بنا أنه ما تكاد قاعدة إلا وفيها استثناءات، ما تكاد قاعدة حتى من الكليات إلا وفيها استثناءات، ومع ذلك رأينا العلماء يطلقون أن هذه قاعدة كلية وقاعدة جامعة إلى غير ذلك مع وجود هذه الاستثناءات. قال إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، فإذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي أو معنى مجازي أو كان اللفظ مشتركا أو مشتركا بلا مرجح أهمل الكلام لعدم إمكان إعمال حينئذ. ومعنى تعذر إعمال الكلام أي استحالة حمله على معنى صحيح ولو مجازا فيكون لغوا لا يؤبه به، كما إذا ادعى أحد على من هو أكبر منه سنا أنه ابنه فهو لغو لأنه مستحيل عقلا، يعني لو جاء واحد صغير يقول واحد كبير أو يدعي يقول هذا ابني، فهذه استحالة عقلية أن يكون الكبير ابن الصغير، استحالة عقلية، هذا لغو، هذا كلام لا يمكن أن نحمله على مجاز، لا يمكن أن نحمله على كذا، إذن هذه استحالة عقلية. وكذلك يهم الكلام إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر فيهمل بحكم الضرورة حينئذ ولا يعمل به، كما لو أوصى رجل بمال قائلا إنه لمولاي بعد موتي، رجل قبل موته أوصى بمال قال هذا المال لمولاي، وهذا الموصي له عبد وله سيد، وكلمة المولى تطلق على العبد والسيد، له عبد وله سيد، سيده أعتقه وهو مات وعنده عبد، فيقول هنا أو أعتقه آخر أيضا، فيقول هنا كما لو أوصى رجل بمال قائلا إنه لمولاي بعد موتي وله معتق ومعتق، يعني هناك من أعتقه ثم كسب عبيدا ثم أعتقهم، الذي أعتقه مولاه والذي هو قد أعتقه، يعني الذي أعتقه سيده الذي أعتقه ومولاه أو عبده الذي هو قد أعتقه كلاهما مولى، إذا قال هذا المال لمولاي هذا لفظ مشترك ما ندري يعني هذا أو ذاك، هذا يهمل في هذه الحالة. قال بطلت الوصية لصحة إطلاق هذا اللفظ عليهما مع اختلاف المعاني والمقاصد، وكما لو قال زوجتك فاطمة مثلا ولم يقل بنتي، افرض له أخت هو وليها اسمها فاطمة وله بنت اسمها فاطمة، قال زوجتك فاطمة ما ندري أي الفواطم، هذا لفظ مشترك ما نعرف نقائله، هذا يهمل، هذا يهمل. ولم يقل بنت لما صح على الأصح لكثرة الفواطم. قال والحاصل أن الأسباب التي توجب إهمال الكلام كما يلي، الأشياء التي من أجلها يهمل الكلام أمور، منها امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقي أو المجازي، إذا امتنع حمل الكلام على المعنى الحقيقي أو المجازي يهمل. الثاني أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر كما مر بنا. الثالث تعذر صحة الكلام شرعا، وذكر هنا مثالا في باب الطلاق. الرابع تعذر صحة الكلام حسا، أي تبين كذب الكلام من الظاهر والواقع المشاهد، كما أو كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي سلمة غير مقطوعة، أو اعترف بأنه قطع يد غيره وإذا باليد في الحالتين القائمة مشهودة، هذا كلام الحس يدفعه ويكذبه. خامسا قد يهم الكلام بسبب مصادمته للشرع فيلغى إذا كان مخالفا للشريعة، ولذلك الوصية الباطلة تهدر ولا يعمل بها، كمن أوصى لوارث أو احتال في الوصية فإن هذا أيضا سبب من أسباب إهمال كلامه وعدم اعتباره. قال وهذا هو التعذر الشرعي بخلاف ما لو اعترف أنا أتكلم أيضا في مسائل أن اعترف بمال لأحد لإحدى زوجاته أو نحو ذلك، والأمر أيضا يمثل العلماء في مثل هذه المشاهدة الحسية بمثال آخر غير الذي ذكره الشيخ السدلان. يقول: لو أن رجلا معروفا بالفقر الشديد، رجل معروف بالفقر الشديد، وأن مالا جديدا لم يدخل عليه، ثم ادعى أنه أدان رجلا غنيا مبلغا كبيرا، قال حس المشاهدة يتبع هذا القول، من أين لك هذا المال؟ ثم لو كان لك هذا المال، هل هذا الغني يعني يقترض منك؟ هو يقرض الناس أو يقترض هو؟ فقال: هذه قرائن حسية تؤدي أيضا إلى إهمال الكلام، تؤدي أيضا إلى إهمال الكلام وتكذيبه. ثم قال هنا قاعدة، وهي القاعدة 12: قال: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. وسيوضح معنى الدلالة سواء كانت حالة أو عرفا وأشياء تدل، لكن كالكنايات، مقامها مقام الكنايات، لكن ليست صريحة قاطعة. ويمثل بعضهم لذلك بأمثلة، مثلا رجل دخل عنده يعني صاحب له، والأكل موضوع بين يدي هذا الرجل، فدلالة الحال أنه مأذون لهذا الرجل أن يأكل، فإذا حمل كاسا فانكسر لا يضمن. لماذا؟ لأن دلالة الحال أنه مأذون له. فإذا دخل والطعام موجود فقال له صاحب البيت: لا تأكل ولا تمد يدك على شيء، هذا الآن تصريح، فإن رفع كاسا فكسر يضمن. لأن ما نقول دلالة الحال تدل على الإذن، لأن دلالة الحال الآن أمامها تصريح ينقضها ويمنعها، فالدلالة لا تقدم على الصراحة، الصراحة مقدمة عليها، التصريح مقدم، كما أن التصريح مقدم على الكنايات إلى غير ذلك. فيقول هنا: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، أي دلالة على الإذن أو الإباحة سواء كانت حالا أو عرفا أو إشارة أو شيء، يعني فيه احتمال لكن مو يفهم منه أنه يدل على شيء، إذا كان هناك تصريح فلا يلتفت إلى هذا، ما لم يكن فالدلالة معتبرة. قال هنا: الدلالة بفتح الدال وكسرها، دلالة ودلالة، ما يقوم به الإرشاد أو البرهان، والجمع دلائل، والمراد بالدلالة هنا غير اللفظ، الدلالة شيء غير اللفظ، من حال أو عرف أو إشارة أو يد أو سكوت أو عادة أو غير ذلك، كل هذا يسمى دلالة. ثم قال هنا: فلو أن شخصا دخل دار إنسان فوجد على المائدة كأسا فشرب منها، وقعت الكأس أثناء شربه وانكسرت فلا يضمن، لأنه بدلالة الحال مأذون له بالشرب منها، بخلاف ما لو نهاه صاحب البيت عن الشرب منها وانكسرت فإنه يضمن، لأن التصريح أبطل حكم الإذن المستند إلى دلالة الحال، التصريح أبطل حكم الإذن المستند إلى دلالة الحال. ثم قال هنا: والأصل في تقسيم التعبيرات إلى صرائح وكنايات. ويجب أن يعلم أن تقسيم التعبيرات إلى صرائح وكنايات هو تقسيم أساسي في الفقه الإسلامي، ويهيمن فيه على كل تنظيم للتعبير عن الإرادة، فيعول على الإرادة الظاهرة في الصرائح وعلى الإرادات الباطنة في الكنايات، والدلالات تقوم مقام الكنايات. ثم تكلم على أحوال ذلك وأمثلة. فلو أن شخصا كان مأذونا بدلالة الحال بعمل شيء فمنع صراحة عن عمل ذلك الشيء، فلا يبقى اعتبار وحكم ذلك أو فلا يبقى اعتبار وحكم لذلك الإذن الناشئ عن الدلالة. كرجل مثلا موظف، هذا الموظف معروف في عمله أنه مأذون له أن يعمل أعمالا معينة، فإن جرى له في أثناء هذا العمل شيء أتلف شيئا فإنه لا يضمن، لأن هذا ما جاء عن تفريط منه، والأصل أنه خبير بهذا الشأن. فإذا صاحب العمل منعه من العمل وقال له لا تعمل، فذهب يوما بعد المنع وباشر عمله كما كان يباشره من قبل فأتلف شيئا، قال هنا يضمن، ولا يقول: لا أنا من قبل انا على هذا الشيء والعمل على هذا الشيء لا اضمن، ليش ما كنتم تجعلون اضمن من قبل؟ نقول له انت الان ممنوع، والحالة التي انت عليها فمنعت منها، فلا يبقى لهذا الاذن الاول اعتبار ولا حكم ولا اثر. ولو تصدق على انسان فسكت يثبت له الملك او يثبت له الملك ولا حاجة الى قوله قبلته، لكن لو صرح بالرد والرد لا يملك، لان التصريح اقوى من الدلالة. ولو وهب شخص مالا لاخر وقبله فحصول عقد الهبة اذن بقبض المال دلالة، فان حصل القبض تمت الهبة، وان نهاه الواهب صراحة قبل القبض سقط حكم الدلالة وبطلت الهبة. فلو قبضه كان غاصبا وتجري عليه احكام الغاصب. ثم قال الصريح مقدم على العرف والعادة، يعني العرف والعادة كما سيأتي ان شاء الله، العادة محكمة ما لم يكن هناك تصريح يمنع ذلك. كمن قال لآخر اشتري لي لحما، كمن قال لآخر اشتري لي لحما، والمتعارف عندهم لحم الإبل مثلا، معروف عند القائل والمخاطب أن اللحم المقصود عندهم هو لحم الإبل، فلا يجوز شراء لحم الضأن، يعني إن اشترى لحم الضأن يضمن هو. أما إذا صرح بعدم إرادة القيد كمن قال له اشتري لي لحم الضأن أو بقر، بالرغم أن المعروف هو لحم الإبل، فلا اعتبار للدلالة المتعارفة بمقابلة الصريح. قال فيتضح مما سبق أن الصراحة كما تكون راجحة على الدلالة، الصراحة تكون راجحة على الدلالة وعلى الكنايات إلى غير ذلك، كذلك أيضا تكون راجحة على العرف والعادة، إذ أن العرف والعادة من قبيل الدلالة، إذ أن العرف والعادة من قبيل الدلالة. مثال ذلك أيضا إضافة إلى ما تقدم أن العملة المعروفة الآن في المملكة العربية السعودية هي الريال السعودي، فلو جرى عقد البيع بين البائع والمشتري على الريال البحريني لا يحمل الريال الذي جرى الاتفاق عليه على الريال السعودي، لأن هذا في تصريح في مقابل العرف. وأما إذا عقد البيع على ريال كذا كذا ألف ريال وبس بدون تعيين نوعه من السعودية أو ما يقابلها من بلدان أخرى، فينصرف في هذه الحالة إلى المتعارف وهو الريال السعودي. هذا واضح جدا هذا المثال. ثم ذكر أيضا ما يستثنى من هذه القاعدة، القاعدة 13 يقول قاعدة لا ينسب لساكت قول، الساكت لا ينسب له قول، لأن الأصل واليقين أن الساكت ما تكلم ولا يلزمه أي حكم ما دام ساكتا، هذا يقين، فلا نلزمه بقول لأن هذا مشكوك فيه، والمشكوك فيه لا يزيل هذا اليقين. قال لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. يمثل له العلماء بمثال هذه الحالة، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، يذكرون مثلا على سبيل المثال كما جاء في الحديث البكر تستأذن وإذنها صماتها، هذا مثلا من ناحية الحديث النبوي. من ناحية الواقع قالوا لو أن خصما ادعى على خصم خصومة أو خصومة عند حاكم، فجاء المدعي وقال هذا الرجل فعل بي كذا وكذا أو أخذ مني كذا وكذا، فقال الحاكم للمدعى عليه أجب فسكت، سكت المدعى عليه وما أجاب، هل يقال بهذه الحالة الساكت لا ينسب له كلام؟ لو قلنا بهذه القاعدة لكان كل مدعى عليه مبطل وكل منكر وكل جاحد يأتي عند الحاكم ولا يجيب على المدعي، ونقول خلاص ما أصلح ننسب له شيئا، نقول بهذه الحالة يقول خلاص أنا أروح وإذا أتكلم معي ما أرد عليه، وإذا لم أرد عليه الساكت لا ينسب له كلام، تضيع الحقوق. وذلك العلماء يقولون لا، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فإذا قيل له أجب أنت خصم هذا الرجل ألف ريال كما ادعى عنك فسكت، قلنا له للمدعي مثلا احلف هات البينة، ما ما معه بينه؟ قال ما حد حضرنا نواثق فيه وصديق لي أو صاحب لي، ما أخذت عليه لا سند ولا شيء. وهذا يجري في الناس كثيرا، هذا كثير في الناس. فقام الحاكم وقال للمدعى عليه احلف، فسكت ما أجاب أيضا، لا أجاب ولا حلف. في هذه الحالة يعد ناكلا عن اليمين، يعد ناكلا عن اليمين ويرجع للمدعي ويكون اليمين على المدعي، فإذا حلف لزم ذاك الألف ريال. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وإلا لو فتحنا بهذا الباب القاعدة، ولذلك القاعدة الثانية تقييد القاعدة الأولى، الساكت لا ينسب له كلام، وإلا إذا كان في معرض البيان، هذا تقييد، تقييد لهذا الإطلاق الأول. وإلا لو فتح هذا الباب لكان وراء ذلك تضييع الحقوق، والشريعة جاءت بحفظ الحقوق، الشريعة تحفظ الحقوق وتحافظ عليها، ما تفتح الباب إضاعة هذه الحقوق. له كلام هنا تعبيرات جيدة، يقول الأصل في التعبيرات في الفقه الإسلامي أن تكون باللفظ، فاللفظ مرآة مطابقة وسفير صادق وصدى لشخصية الإنسان وكيانه، وهي كاشف لا يخطئ، تبرز شخصية صاحبها وتبين عما يكنه في نفسه. طيب، أو تبين عما يكنه في نفسه، تبين عما يكنه في نفسه وتظهر عما يختلج في ضميره، وهي نافذة، هذه التعبيرات وهذه الكلمات هي نافذة تطل منها النفس بمظاهرها الثلاثة، العاطفية والعقلية والإرادية، وإن شئت فقل هي الميزان الحساس، هذه العبارات التي أو الذي يكشف عن الحالة النفسية لدى اللافظ، أي اللافظ بهذه العبارات. ولما كان الألفاظ هذه القيمة، كان الكلام هو الأداة الرئيسية لتبادل الأفكار، وهو الوسيلة الأصلية للتعبير عن الإرادة. وحيث أن الشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد، لم يجعل للسكوت حكما يبنى عليه شيء كما تبنى الأحكام على الألفاظ، وجعل الأصل في الفقه الإسلامي هو عدم الاعتداد بالسكوت، وجاء إقرار هذه القاعدة الكلية لا ينسب إلى ساكت قول. وهذا بارك الله فيكم في حق من، في حق من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما يقال لا ينسب له قول. أما في حق عليه الصلاة والسلام فإن سكوته إقرار وينسب، ولذلك هناك سنة تقريرية، سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر خطأ في مجلسه، لا يقر خطأ أن يطلع عليه ويسكت، فإن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن سكوت غيره. أنت قد تجلس في مجلس والناس يتكلمون في موضوع وأنت ذاهل تفكر وشارج الذهن تفكر في موضوع آخر. ليش؟ لأن سكوتك أنت ما ينسب إليك حكم بذلك، ولا ينبني على ذلك تشريع وتحليل وتحريم. أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث شيء في مجلسه وهو ساكت، فهذا يدل على أنه أقر هذا الكلام، ما لم ينكره فهو مقر له، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يحفظه عليه الصلاة والسلام من أن يكون منكر في مجلسه وهو ساكت. بخلاف الغير قد يسكت جبنا، قد يحدث مثلا منكر أمامي وأنا أجبن عن أن أغير هذا المنكر، قد يحدث مثلا غير الجبن المجاملة والمصانعة، أرى منكرا أمامي لكني أستحي أن أنكر على صاحبه لأن له يدا علي أو نحو ذلك. قد يكون الذهول والشرود، ففي حق عليه الصلاة والسلام هذا غير موجود، لأن هذا سينبني عليه أمور شرعية وحلال وحرام. إذا جاء واحد ينكر يعني هذا الفعل، يقول تنكر علي وقد فعلته في مجلس من هو أفضل منه ولم ينكر علي، النبي عليه الصلاة والسلام فعلت هذا في مجلسه ولم ينكر علي، تأتي أنت هنا تنكر علي أنت، فيكون له حجة قوية. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام سكوته إقرار. ذكر أمثلة لهذه القاعدة، قال هنا القاعدة 14، لا عبرة للتوهم، لا عبرة للتوهم. ذكر أن هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة الكلية، اليقين لا يدل بالشك. قال تعد هذه القاعدة لا عبرة للتوهم من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية، وتعليل ذلك أن ما لم يكن ثابتا إذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك عادي. يعني الشك درجة أحسن من درجات التوهم. قد مر بنا أن الإدراكات العقلية مراتب، أن مراتب الإدراكات العقلية أعلاها اليقين، وبعضهم يجعل بعد اليقين مرتبة أخرى ومرتبة الاعتقاد، يقول اليقين ثم الاعتقاد ثم الظن ثم الشك ثم الوهم، فيجعل مراتب الإدراكية العقلية ومراتب الإدراكات العقلية خمس مراتب، يقول يقين ثم الاعتقاد ثم الظن ثم الشك ثم الوهم. أما اليقين اعتقاد جازم عن علم مطابق للواقع لا عن جهل، وأما الاعتقاد فهو يقول اعتقاد جازم لكن قد يكون عن تقليد كالعامي إذا قلد، فيكون عنده اعتقاد جازم لكن هو ليس عن علم أخذه، ليس عن علم أخذه. يفرقون بين حالة اليقين أو مرتبة اليقين ومرتبة الاعتقاد، بأن مرتبة اليقين منشأ العلم، وأما مرتبة الاعتقاد ممكن أن تكون عن تقليد. الظن احتمال القبول أرجح من احتمال الرد، الشك يستوي فيه الطرفان، الوهم احتمال الرد أرجح من احتمال القبول. فإذا كنا نقول اليقين لا يزول بالشك المستوي الطرفين، فمن باب أولى أنه لا يزول بالوهم الذي هو احتمال الرد أقرب من احتمال القبول فيه. قال إن ما لم يكن ثابتا إذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك، فما دام الشك ملغيا في الشرع فالوهم أولى بأن يلغى ولا يكترث به، لأنه أحط درجة من الأول، إذ هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه غير مستند إلى دليل عقلي أو حسي. مثلا هنا مثال لها، لو أثبت الورثة أنهم بشهود فقالوا لا نعلم له وارثا غيرهم، لو جاء شهود في حالة يسمونها الحكام الحصر، حالة حصر الورثة، رجل مات وأرادوا أن يعرفوا حصر الورثة، فجاء شهود يشهدون أننا لا نعرف وارثا لفلان ابن فلان إلا هؤلاء، وإلا ممكن أي ناس يذهبون إلى الحاكم ويقولوا إحنا ورثة فلان، وعلى إثر ذلك يروح يقسم، الأم لها كذا، الزوجة لها كذا، الابن لها كذا، البنت لها كذا. لا، الحصر هذا ما يكون إلا بشهادة وعدول يشهدون بأن فلانا مات عن هؤلاء الورثة، وليس هناك له وارث غير هؤلاء المذكورين. فلو أثبت الورثة هذا بالشهود فقالوا لا نعلم لهم له وارثا غيرهم، يقضى لهم، يقضى بموجب البينة، ولا عبرة باحتمال وارث آخر يزاحمهم لأنه موهوم، لأنه أمر وهمي. وإلا كان عندما يأتي العدول يشهدون ونقول لا إحنا والله ما نقدر نقسم المال بينكم لاحتمال أن يظهر لنا بعد سنة أو سنتين من يكون شاهدا، من يكون وارثا، أو لعل أبا أو لعل أباكم هذا الذي أنتم أو مورثكم الذي أنتم ترثونه قد تزوج امرأة في بلد بعيد وله منها أولاد أو هي لازلت في ذمته، وتأتي بعد فترة تطلب يعني حقها، إذن سنوقف التركة ما نقسمها لأمر وهمي ونعيش على ذلك سنين. إذن هذا في إضرار بالورثة أو ما في إضرار؟ في إضرار. ولذلك الشريعة تقول لا عبرة بالتوهم، الأمر المتوهم الذي يعني احتماله بعيد ونادر هذا ما نوقف الأمور الشرعية بسببه فيكون في ذلك إضرار، والشريعة تزيل الضرر ما تلحق الضرر بالناس. قال هنا لو أثبت الورثة بشهود فجاء شهود وقال لا نعلم له وارثا غيرهم، يقضى لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم لأنه موهوم. ويذكر أمثلة جزاه الله خيرا كثيرة، لكن يهمنا مثال والكلام على سبيل بارك الله فيكم الإيجاز. ذكر مثالا أيضا أن المرأة إذا ولدت ونفست فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت بناء على الظاهر، لأن معاودة الدم موهوم، فلا يترك المعلوم بالموهوم. حتى لو عاد الدم وليس دم نفاس فهو دم استحاضة لا يضر. قال هنا: وفي قاعدة مقررة في القضاء أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها، والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى أن يكون وعسى أن لا يكون، لأن التأخير إبطال من واجب، فلا يجوز لحق موهوم. هذا يعني يقول دي قاعدة معروفة عند الفقهاء وتندرج تحت هذا أيضا. ولذلك القواعد الفقهية يحتاج إليها الحكام كثيرا، يحتاج إليها الفقهاء والذين يحتاج إليها الحكام والذين يباشرون مسائل الخصومة بين الناس، هذا أمر يحتاج إليه كثيرا جدا. كثير من الأحكام الحاكم ما معه فيها إلا هذه القواعد، كثير من الأحكام وكثير من القضايا والخصومات قد لا تحتاج أن تذكر فيها آية أو حديثا، إنما تذكر فيها القاعدة باعتبار أن هذه القاعدة قد استندت إلى آيات وأحاديث. ثم ذكر التفرقة هنا بين الوهم والظن وغالب الظن والشك، وهذا قد سبق معنا. القاعدة 15: قال: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. قال: هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة العامة كما مر بنا ومندرجة تحتها، ومثل بالمجتهد مثلا. قال: لأن المجتهد في المسائل الظنية من تصرفات وأقوال وأفعال إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب الرجوع عن قوله الأول إلى ذلك القول الآخر، لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنيا على ظن خاطئ، والظن الخاطئ لا يزيل اليقين الراجح. لا عبرة بالظن البين خطأه. رجل مجتهد اجتهد فأداه اجتهاده إلى قول أخطأ فيه، فاجتهاده هنا ظن قام على ظن خاطئ، بان له الدليل، لا يتمسك بعد ذلك بالظن الأول، يترك هذا الظن الخاطئ ويرجع للحق وهو اليقين. معنى القاعدة أنه إذا بنى فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه. مثال ذلك أيضا في مسألة القضاء: لو أن الحاكم حكم بحكم وبان له أنه أخطأ في هذا الحكم، يتراجع عن هذا الحكم ويقضي بالحكم الحق ولا يصر على قول، لأن بعض القضاة تأخذ الأنفة والاستنكاف عن الرجوع إلى الحق فيقول: أنا ما أكسر قلمي بنفسي أو أكسر حكمي بنفسي، أنا ما أكسر حكمي بنفسي وأفقد الثقة فيا. لا، في هذا يجب علي أن يتراجع ولا يجعل حكمه سببا للفتنة بين الناس. بعض الأحكام التي ما يتراجع الحكام فيها يعني تثور الفتن بين القبائل بسبب هذه الأحكام، ويستنكف ذات أن يعترف بخطأه، فالذين لهم الحكم يقول: معنا حكم، وهذا حكم شرع الله، يقولون كذا، هذا حكم شرعي، لا نقتل دونه، احنا شهداء. وذاك الثاني يعرف أنه مخطئ ولا يقول: أنا أخطأ. فانظروا كم يعني حظوظ النفس تؤدي إلى الفتن بين الناس والعياذ بالله. الرجل الموفق الورع الذي يخاف الله عز وجل إذا حكم حكما أو أفتى فتيا وبان له أن هذا مخالف الشرع يتراجع عنه. القاعدة 16 ما أدري وهي الأخيرة الظاهر: قال: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. قال: هذه القاعدة تعد من الفروع المتخرجة على القاعدة الأولى ذلك لأن كل من فعل فعلا ولم تتمكن التهمة في فعله ينفذ فعله، وعلى عكسه كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة من فعله حكم بفساد فعله، لأن التهمة في فعله شك في فساده، والاحتمال المستند إلى دليل يقين، واليقين لا يزول بالشك. ومعنى القاعدة أنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة. يعني إذا عمل العمل بناء عن دليل وتوهم خلاف ذلك فلا حجة لهذا المخالف مع العمل القائم أو المبني على دليل قطعي أو ظني. قال: ومن ذلك لا تقبل شهادة الزوجين وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة تدفع إلى تحزب المريد يجب أن تتجرد الشهادة عنه. هذا بارك الله فيكم آخر ما ذكر جزاه الله خيرا في القواعد الفقهية المتفرعة عن القاعدة الأصل، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بعد ذلك إن شاء الله سنقرأ كلام السعدي في منظومته، وهو قد تكلم عن بعض هذه القواعد المندرجة في عدة أبيات، فنقرأ إن شاء الله كلامه وننظر ماذا فيه من أمور تستحق التعليق عليها بعد هذا الذي مضى إن شاء الله عز وجل. نعم. ما فيه هذه مسألة أخرى، قاعدة مجمل منفصل يكون الرجل كلامان حقيقيان أحدهما مشتبه والآخر صريح، فيحمل هذا الصريح على المشتبه، يحمل المشتبه على الصريح. أما كلامنا هنا الأصل في الكلام الحقيقة، نحمل كلام أول ما نحمله على المتبادر منه لا نحمله على عكسه. فإذا قال مثلا رأيت أسدا فيحمل على أنه الحيوان المفترس، ما يحمل على أنه بارك الله فيك رجل شجاع. ومن قال يعني رأيت حمارا فلا يحمل على الرجل البليد الغبي، يحمل على الحمار الحيوان المعروف. هذا معنى أنه يحمل كلام على الحقيقة لا على المجاز. تفضل. نعم. ليس العرف عندنا تصريح، عندنا السند فيه عليه كذا كذا ريال سعودي يدفع السعودي او ما يقابله يوم السداد خلاص، لكن هو معترف انه اخذ سعودي، معترف انه اخذ بالريال السعودي، فوقت السداد يسدد بالريال السعودي او ما يقوم مقامه من العملات الاخرى يوم السداد، يوم السداد لا يوم الاستلام والاستدانة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن تكلمت حول القواعد الفقهية المندرجة من القاعدة الكبرى ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فنقرأ الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله وذكر فيها بعض هذه القواعد. لا شك أنه لم يستوعب كما قرأتها عليكم من كتاب القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان حفظه الله تعالى،

قول الناظم رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة. الأصل يقول العلماء هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره، وأصل الشيء أساسه، ويطلقه العلماء على عدة معان، منهم ما يطلقه على معنى الدليل، ومنهم من يطلقه على معنى الراجح، ومنهم من يطلقه على معنى القاعدة المستمرة، وكأنه يريد أن يقول القاعدة المستمرة عندنا في مياهنا الطهارة، ومنهم من يطلقه على معنى استصحاب الحال الأولى، استصحاب الحال الأولى، وهذا هو المراد هنا في هذا الموضع. الأصل أي الأمر الأول عندنا أن الماء طهور، أن الماء طهور، والماء معروف هو السائل المعروف، السائل المعروف هذا هو الماء، وهذا يشمل أنواع المياه سواء التي تنزل من السماء أو التي تخرج من بطون الأرض أو التي تسيل على وجه الأرض، التي تنزل من السماء الأمطار، والتي تخرج من بطون الأرض العيون والآبار، والتي تسيل على وجه الأرض الأنهار والبحار. الأصل أي القاعدة المستمرة أو الحال التي عندنا ولا نخرج عنها إلا بأمر جلي في مياهنا الطهارة ضد النجاسة. فالماء طهور، ليس طاهرا فقط بل هو طهور. قال: الأصل أو الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، أي كما أن الأصل في المياه الطهارة كذلك هو في الأرض، وكذلك هو في الثياب، وكذلك هو في الحجارة، كل هذا الأصل فيه الطهارة. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، لكن بعضهم يحمل الاتفاق على ما كان في طاعة الله عز وجل، أما ما كان في معصية الله فليست الأرض طهورا له، كأن يسافر مثلا في معصية، قالوا لا يأخذ بالرخصة، لا يأخذ بالرخصة بأن يتيمم أو بأن يقصر أو نحو ذلك، لأنه يريد أن يستعين بذلك على معصية الله، يريد أن يستعين بذلك على معصية الله. والراجح الإطلاق، الراجح الإطلاق بأن هذه الطهارة للبر والفاجر، هذه الطهارة للبر والفاجر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء طاهرة ليست نجسة، فلا نستطيع أن ننجسها على العاصي، ولا نستطيع أن نمنعها على العاصي. ولو أن رجلا سافر في معصية الله وما وجد الماء، نقول لا تتيمم، نقول له ما تصلي، لا، نفتح له هذه الرخصة، ويكون هو طائعا بصلاته عاصيا بإرادته المعصية في سفره. وهذا أمر وذاك آخر، وهذا أمر وذاك آخر. يقول رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب. الكلام على الثياب هنا التي صنعت من شيء طاهر، أما الثياب التي صنعت من لحوم الكلاب أو لحوم الخنازير أو نحو ذلك، فالعلماء يقولون هي محرمة، هي محرمة أو ليست طاهرة بذاتها. إذن الكلام هنا على ما كان بعيدا عن الحرمة، فالأصل أننا نقوله على الطهارة إلى أن ينجسه شيء، أما ما كان مصنوعا من شيء نجس، مصنوعا من شيء نجس نفسه، فهذا أمر آخر. وكذلك الحجارة، كل حجر الأصل فيه أنه طاهر، وكذلك الجدران والأشجار، فممكن أن تجلس وتركن ظهرك على الجدار أو على الشجرة أو على غير ذلك، هذا أصل فيها الطهارة، ما في أبدا دليل يحرم هذا إلا ما جاء صارفا عن هذا الأصل. ثم قال أيضا: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. الأصل سبق الكلام عليه، هو ما يبنى عليه غيره، ويراد به هنا استصحاب الحال الأولى. ثم قال في الأبضاع، الأبضاع جمع بضع، الأبضاع جمع بضع وهو الفرج، ويطلق على الوط والنكاح والأنكحة، يطلق هذا أيضا على الوط والنكاح والأنكحة، وإلا فهو يطلق أو هو الأصل في ذلك الفرج. والأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم معروفة، اللحوم معروفة، لكن العلماء يفرقون بين ذوات اللحوم، ذوات اللحوم واللحوم. ذوات اللحوم مثل الحيوانات والطيور، هذه يقال لها ذوات اللحوم. وأما اللحوم معروفة، إذا ذبح الطير أو ذبح الحيوان فيكون لحما، قبل أن يكون لحما إذا كان طيرا أو حيوانا فالأصل فيه الإباحة لا التحريم، الأصل فيه الإباحة. فالأصل في الحيوانات أن تؤكل إلا ما جاء دليل على المنع منه، والأصل في الطيور أن تؤكل إلا ما جاء دليل على المنع منه. أما إذا ذبحت أصبحت بعد ذلك الأصل فيها الحرمة حتى يثبت حلها. والمقصود هنا ألا يبحث في أصل الطير، إنما يبحث فيما كان قد استوفى شروط التذكية أم لا، استوفى شروط التذكية أم لا، هذا هو المقصود. وإلا الشيء إذا بحثنا ليس في اللحوم التي هي من ذوات الجنس المحرم، ليس في اللحوم التي هي من ذوات الجنس المحرم، إنما بحثنا في اللحوم التي هي من ذوات الجنس الحلال، جنس أحل الله سبحانه وتعالى الأكل منه ثم مع ذلك رأيناه لحما أو أهدي إلينا وهو لحم. وهذا محمول بارك الله فيكم على أن المقصود التأكد من توفر شروط الطهارة، من توفر شروط التذكية، هذا هو المقصود، التأكد من توفر شروط التذكية، أن يكون الذابح ممن يحل ذبحه، وأن يسمي الله عز وجل، وأن ينهر الدم، وأن ينهر الدم. وكلامنا في اللحوم مقصود بذلك الذبائح، المقصود هنا يعني عفوا عندما نتكلم على أن اللحوم الأصل فيها المنع، المقصود بذلك اللحم إذا كان في غير ديار الإسلام أو من غير ذبح المسلم، لأن الأصل في أعمال المسلم الصحة، الأصل عندنا أن أعمال المسلم على الصحة، محمول على الصحة إلى أن يثبت حرمتها أو يثبت بطلانها. لو أنك ذهبت ضيفا عند أخيك قدم إليك لحما، لا تقول في مثل هذه الحالة الأصل في هذا اللحم الحرمة إلى أن يثبت أنه ذكاه، وتسأله يا أخي هل ذبحته، كيف ذبحته، أخبرني شروط الذبح كيف هي وغير ذلك، لا هذا غير صحيح. كلام هذا إذا كنت في غير ديار الإسلام فالأصل في اللحوم الحرمة، هذا في الذبائح، هذا في الذبائح. إذا كان المال اللحم هذا جاءك من كافر فالأصل فيه الحرمة، أما اللحم جاءك من مسلم فأنت في هذه الحالة تعده على أنه قد استوفى شروط التذكية، بدليل أن الأصل في أعمال المسلم الصحة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام إن قوما يعطوننا من اللحوم وإنهم حديث عهد بجاهلية، يعني أسلموا جديدا ولا ندري هل سموا الله أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. فلو كانت هي محرمة التسمية على اللحم ما تنفع، التسمية على اللحم ما تنفع. فلو أن رجلا ذبح ذبيحة ولم يسم عليها أو لم يستوف فيها شروط التذكية ثم أصبحت بعد ذلك لحما، هل أنت تسمى عليها بعد ذلك وهذا يبيحها؟ الجواب لا. أو لو أنك وجدت شاة ميتة مثلا تسمى عليها وتأكل منها؟ الجواب لا، تسمية لا تحل الحرام، ولكن لما كان الأصل فيها الحل واشتبه من اشتبه من الصحابة في التسمية فقال سموا أنتم، ادفعوا عنكم هذا الشهاد الشبهة بالتسمية وإلا فهي حلال، ادفعوا أنتم عنكم هذا الذي جاء في نفوسكم هل سموا أم لا، سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. وهذا إنما يكون في الذبائح لا في الصيد، وأمر الذبائح ييسر فيه ويسهل فيه عن أمر الصيد، الصيد التجديد فيه أكثر. فمثلا في الذبيحة لو نسي المسلم أن يسمي عليها فالذبيحة حلال، لو نسي المسلم أن يسمي عليها فالذبيحة حلال على الراجح من كلام أهل العلم. وهذه مسألة قد مر الكلام فيها مفصلا في دروس سلسلة الفتاوى الشرعية. لكنه لو نسي أن يسمي على الصيد هنا لا يجوز أن يأكل منه. لماذا فرق العلماء بين الذبائح والصيد وكلها لحوم؟ يقول العلماء السبب في هذه التفرقة أن الذبائح يحتاج إليها الناس أكثر من الصيد، وأن الذبائح تعم بها البلوى أكثر من الصيد. فمثلا على سبيل المثال نحن الآن من منا يأكل من الصيد؟ لكن أصلا لا نأكل لحوم الذبائح، لكن الصيد قليل من الناس الذين يصطادون، قليل من الناس الذين يصطادون. فلما كان هذا أمرا يسيرا شدد فيه من أجل أن تتوفر شروط التزكية. أما لو شدد في هذا الباب باب الذبائح وأمر تعم به البلوى ويكثر جدا في الناس، وهو يعني الباب الأعظم أو البوابة العظمى لاستعمال الناس اللحوم، لشق ذلك على الناس وكان في ذلك حرج، والشريعة ترفع الحرج كما مر بنا. فيقول رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس، معروف النفس والأموال للمعصوم، وعبر بالمعصوم ليشمل المسلم المعصوم بإسلامه والمعاهد المعصوم بعهده. بالنسبة للمسلم تنخرم هذه العصمة بما جاء في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد أدخل بعض العلماء غير هذه الثلاث لمسائل أخرى مثل قتل الداعية للبدعة الذي لا يندفع شره إلا بذلك، فهذه حالة استثناها بعض العلم وأرجعها إلى ولي الأمر، فإذا رأى أن فتنة هذا المبتدع لا تندفع إلا بقتله وكان وجوده شرا على الأمة لأباح. كذلك أيضا حالات لها مصالح ومفاسد، كما إذا تفرس الكفار بجماعة من المسلمين، وإذا تركهم المسلمون سيقتلون المسلمين الذين عندهم ويقوى أمرهم على بقية المسلمين. هذا أيضا صورة من الصور التي يبيح بعض أهل العلم فيها قتل الكفار ومن معهم من المسلمين بنية غير نية قتل المسلم أو غير قتل المسلم. شاهد: المسلم معصوم دمه وماله وعرضه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في حجة الوداع المسلم معصوم بالدم والمال والعرض إلا ما أباحه الشرع نتيجة فعل يستحق أن يقام عليه الحد أو يؤدب به في نفسه أو في ماله أو نحو ذلك. فيقول والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم المعاهد له عصمته، عصمة الدم، عصمة الدم وعصمة المال. بماذا؟ بالعهد الذي بينه وبين المسلمين أو الجزية التي يعطيها للمسلمين، لا يجوز إيذاؤه ولا قتله. قال هنا الأصل في هذه الأشياء تحريمها، الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى تحريمها حتى يجيء الحل، حتى يجيء الدليل الدال على الحل. فافهم هداك الله ما يمل، أي ما يملى عليك. يمل هنا من الإملاء ليس من الملل، من الإملاء لا من الملل. فليكتب وليمل للذي عليه الحق، هذا من الإملاء لا من الملل. قال فافهم هداك الله، وهذه دعوة، هذه دعوة ليست سبا. عندما واحد يقول هداك الله يا فلان، قال الله يهديك أنت، الله يهديك أنت، فكأن قول هداك الله هذه سبة وشتمة عند الناس، وهذا من الجهل. فهو يدعو لمن يقرأ هذا العلم أن يفهم، ولا شك أن هذه دعوة مباركة، والعلم هو الفهم، العلم هو الفهم قبل أن يكون الحفظ فهو الفهم. ومن حفظ ولم يفقه فليس بعالم. من حفظ ولم يفقه فليس بعالم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه. حامل فقه يعني حافظ، ينقل هذا الحديث او ينقل مثلا هذا الجزء من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام او هذه المنظومة او نحو ذلك من العلم ينقلها الى غيره، واما غيره هو الذي يفقه او يستنبط الاحكام من هذه القوالب، من هذه القوالب اللفظية يفجر فيها يعني ينابيع المعاني والحكم والفوائد والاحكام الى غير ذلك. قال والاصل في الارضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، اي ما يمل عليك. ثم قال والاصل في عاداتنا الاباحة. المسلم اعماله كما يقول العلماء تنقسم الى قسمين، اعمال المسلم تنقسم الى قسمين، عادات وعبادات. اعمال المسلم تنقسم الى قسمين، الى عادات وعبادات. العادة، العادات جمع عادة، والعادة هي ما يعود او يعاود، وهي مأخوذة من العود او المعاودة، مأخوذة من العود والمعاودة، والمراد بذلك تكرار الشيء. فالشيء اذا اعيد سمي عادة لانه يتكرر، ولذلك منهم من يسمي العيد عيدا من اجل هذا، فهو سبب للفرح والسرور او للبهجة، والفرحة تدخل على المسلمين وتتكرر كل سنة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص اي تعود عليهم كل سنة. العادات جمع عادة، وهي مأخوذة من العودة والمعاودة، اي تكرار الشيء. من المعاملات ما تألفه النفوس وهي والطباع المعوجة تألف أمورا محرمة وأمورا منكرة، ونحن نقول أصل في العادات الإباحة. كيف نقول أصل فيها الإباحة وهي والعياذ بالله يعني محرمة من الناحية الشرعية؟ فالنفوس الغير المستقيمة والطباع الغير السليمة تألف ما لا يحبه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. أما النفوس المستقيمة والطباع السليمة تألف الأمور الكريمة، تألف المكارم وتألف الأشياء الحسنة، ما تألف القبائح والخبائث والأمور الرذائل والسفاسف، ما تألفها. فهذا التعريف مقصود، مقصود يعني قيد في العادات أن أصحاب النفوس اللئيمة وأصحاب النفوس الخبيثة هؤلاء لا يعتدوا بعرفهم ولا يعتدوا بعادتهم، لأن عادتهم أنهم يألفون القبائح والخبائث وسفاسف الأمور وأسافلها، وهذا شيء يعني تأنف منه النفوس المستقيمة والطباع السليمة. فيقول هنا والأصل في عاداتنا، مر بنا أن الأعمال تنقسم إلى عادات وعبادات. فالعادات مأخوذة من تكرار من معاودة الأشياء، تكرارها ورجوعها في كل وقت، وهي كما سمعنا أشياء يألفها أصحاب النفوس السليمة. والعلماء يفرقون بين العادات والعبادات، ويذكرون فارقين بارزين بين العادة والعبادة. أولا العادة لا يقصد بها التقرب بخلاف العبادة، فإن العبادة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونفهم من هذا التعريف أن العادة لا يقصد بها مصالح دنيوية، العادة يقصد بها تحصيل مصالح دنيوية، أما العبادة يقصد بها ثواب أخروي، وإن كان قاصد الثواب الأخروي يحصل أيضا على مصالح عاجلة دنيوية، فإن من أصلح آخرته أصلح الله له دنياه وآخرته، أو من عمل لآخرته أصلح الله له دنياه وآخرته، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح والآخرة همه جاء جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالأمر الأول أو الفارق الأول بين العادة والعبادة أن العادة لا يقصد بها التقرب والعبادة يقصد بها التقرب. وإن شئنا جعلنا أيضا هذا ما ذكرته فارقا ثانيا ويكون عندنا بذلك ثلاثة فروق: أن العادة لا يقصد بها الثواب الأخروي بخلاف العبادة. الأمر الثالث أن العادات معلومة المعنى على وجه التفصيل، أن العادات معلومة المعنى على وجه التفصيل. فإن الناس إذا اعتادوا مثلا أن يلبسوا ثيابا ثقيلة في الشتاء فإن هذا معقول المعنى، وإذا اعتادوا أن يلبسوا ثيابا خفيفة في الصيف فإن هذه عادة معقولة في المعنى، رحمك الله. يلبسون الثياب الشديدة في الشتاء دفعا للبرد، ويلبسون الثياب الخفيفة في الصيف نظرا لأن الجو الحار ما يناسبه إلا الثوب الخفيف الذي يستر العورة ويقي الإنسان حر الشمس. لو رأينا رجلا يلبس مثلا في الثياب في أشد الصيف يخرج وهو حاسر الرأس ولابس مثلا قميص نصف كم ويلبس من الثياب الخفيفة إلى غير ذلك، ما تتعجبون إيش هذا؟ كما إذا رأينا رجلا في الصيف الشديد يلبس ثيابا ثقيلة والبلط الثقيل ويلف على رأسه لفافة عظيمة وعلى رقبته وعلى لحيته إلى غير ذلك، نقول إيش هذا؟ هو ما أدى شيئا محرما، لكن العادة فيها هذا الشيء. اعتاد الناس أن هذا الشيء تلبس في هذا الوقت وذاك في الوقت الآخر، وأكلات معينة، هذه أمور عادات معقولة المعنى. أما العبادات فهي في الغالب غير معقولة المعنى. فرض الله علينا خمس صلوات، هذه الخمس صلوات ليش ما فرض الله ستا؟ ليش ما فرض الله أربعا؟ هذا شيء غير معقول المعنى. مقادير الكفارات، ليش مثلا كفارة فيها مثلا في مثلا كفارة يمين إطعام مثلا 10 مساكين، ليش مثلا يكون 11؟ ليش ما يكون 9؟ أو صيام 3 أيام، ليش ما يكون 4؟ ليش ما يكون يومين؟ هذا كله كلام لا نخوض فيه. كذلك أيضا في الزكوات، هذا العشر ونصف العشر وفي المال ربع العشر إلى غير ذلك، هذه مسائل غير معقولة المعنى، ما علينا إلا التسليم والانقياد لله عز وجل فقط. أما أننا ندخل في يعني بحث في إيش معناها وإيش مقصود منها فقد يؤدي ذلك التكلف والعياذ بالله إلى الانسلاخ عن الدين، نعوذ بالله من الفتن. إذن الأعمال عادات وعبادات، لأن يتكلموا على العادات ثم بعد ذلك يتكلم على العبادات. فيقول: والأصل في عاداتنا الإباحة، الأصل فيها أنها على الحل حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يجيء الدليل الذي يصرف الأمر من الإباحة إلى الحظر، حتى يقوم الدليل. فالأصل أن من عمل شيئا من مقتضى العادة أننا لا ننكر عليه إلا إذا كان معنا دليل يوقفه عند حده ويلزمه بترك هذه العادة التي يفعلها. أما أننا نقول له أنت تفعل هذا الشيء، هات الدليل على أنك يعني يجوز لك أن تفعل هذا الشيء، فيقول: لا، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. وكما مر بنا من قبل في عند دراسة القواعد الفقهية بشيء من التوسع هذا القواعد المندرجة، وأن هناك أدلة كثيرة في هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا هذه الأشياء، فمن قال خلاف ذلك فعليه الدليل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا داخل في المأكولات وداخل في المشروبات وداخل في العادات ملبوسات إلى غير ذلك، فمن قال خلاف ذلك هو الذي يلزم بالدليل. فإن لم يكن معه دليل فالثاني متمسك بالأصل، والمتمسك بالأصل لا يطالب بدليل. ثم قال هنا: وليس مشروعا من الأمور، وحصل في ضبط هذا البيت شيء من القلق، فالظاهر أن الناظم أوقف أو أسكن الحرف الأخير في صدر البيت وعجزه. وفي الحاشية عندنا هنا تعليق يقول: الراء الساكنة في آخر الشطر غير سائغة من جهة الوزن، لأن التفعيلة غير ناقصة، ولو ضبطناها بالشكل لأن تكون مجرورة فنحتاج أيضا أن يكون عجز البيت مجرورا لاختلف الضبط باختلاف الإعراب، لأن يريد أن يقول غير الذي في شرعنا صوف مثل هذا أن يقول مذكور يعني مذكور، أما إذا قال مذكوري فعلى ما يقول المعلق بالحاشية يختلف الإعراب. قال حيث يكون آخر الشطر الأمور بالكسر وآخر الثاني مذكور بالضم، ولذا عدلنا البيت كله هكذا حيث قال وكل فعل طاعة محظور سوى الذي في شرعنا مذكور. وإن كان بعضهم يلتمس عذرا ومخارج لغوية في الإعراب بالنسبة للشارح فيقول لا بأس بجر مذكوري، لا بأس بجر مذكوري، ويكون هذا الجر بالمجاورة، ويكون هذا الجر من باب الجر بالمجاورة على ما خرجوا الحديث ولو دخلوا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، بالرغم أن خرب هي صفة للجحر لا للضب، ومع ذلك يعني جرت بالمجاورة، فقال لا بأس أن يجر هذا أيضا بالمجاورة. فيقول وليس مشروعا من الأمور غير الذي أو غير الذي في شرعنا مذكور، لا بأس بهذا من باب الجر بالمجاورة. وعلى كل ما قاله المعلق في الحاشية أضبط، لكن لا نستطيع أن نعزو إلى الناظم بيتا ليس من نظمه، ما نستطيع أن نعزو إلى الناظم بيتا ليس من نظمه، إنما نستطيع أن نقول هكذا ولو قيل كذا لكان أولى لا بأس. فالمقصود من هذا البيت عندما يقول وليس مشروعا أي ليس جائزا من الأمور، المقصود من الأمور العبادية ليست الأمور العادية، الأمور العادية قد مر الكلام فيها أن الأصل فيها الإباحة، وليس مشروعا من الأمور أي العبادية غير الذي في شرعنا مذكور. فالذي أباحه شرعنا من العبادات والذي استحبه الدليل والذي جاء يعني التسنن به أو القيام به في شريعتنا هذا هو المشروع، ما دون ذلك من العبادات فليس بمشروع. هذا شرح هذا البيت، وإن كان بعضهم يقول إن هذا البيت يتكلم على قاعدة أخرى غير القاعدة العامة قاعدة اليقين لا يزل بشك، إنما هذا يتكلم على قاعدة أخرى وهي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي به شرعنا، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، وسياق الكلام ليس في هذه القاعدة، يعني يريد أن يقول هذا البيت في على قاعدة أخرى وهي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، خلافا لمن يقول شرع لنا ما لم ينسخ بشرعنا، يقول لا هو ليس شرعا لنا ما لم يأتي في شرعنا، فيريد أن يحمل هذا البيت على هذا المعنى، لكن هذا بعيد. فهو تكلم عن أمور العادية وقال أصل فيها الإباحة، ويريد أن يتكلم عن أمور العبادية والأصل فيها الحظر والمنع وعدم الجواز إلا بدليل إلى غير ذلك. ومعنى البيت أن من أراد أن يعمل عبادة من العبادات فنحن نقول له هات الدليل على عبادتك، مع أننا ما كنا نطلبه في العادة أن يأتي بالدليل لأنه متمسك بالأصل، فإذا قيل له لا تفعل هذه العبادة فلا يجوز له أن يقول ما دليلكم على أني لا أفعلها، لأن الأصل عدم الفعل، الأصل في الشريعة أن العبادات الأصل فيها الحظر، وهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن قول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وانظروا إلى هذه الرواية مع تلك يظهر لنا يعني نكتة بديعة وعظيمة،